خرج عن الناس بكتاب أسماه أباه آدم، وتحدث في هذا الكتاب عن أن آدم عليه السلام ليس أول مخلوق من البشر، وإنما كان هناك مخلوقات قبل آدم، وهذا الكلام باطل بين. وكذلك نقول إن إبليس هو أصل خلق الجن كما أن آدم أصل خلق البشر. ولكن نشبت أقوال إلى ابن عباس رضي الله عنهما في أن إبليس لم يكن من الجن، وإنما كان من الملائكة، وصل إلى أمر عظيم حتى إنه كان قارن الجنة. ولذلك فإن هذا القول الذي ينسب إلى ابن عباس يأتي عند قول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن، أي كان من أهل الجنة أو كان من خازن الجنة. فالجن أي جني، الجني بمعنى كما نقول مثلا المكي والبصري، فكذلك الجني بمعنى خازن الجنة. وهذا الكلام غير صحيح، ففضلا عن أنه يحتاج إلى نسبة لابن عباس صحيحة، فهو يخالف ظاهر الآية. والأصل أننا نأخذ بظاهر القرآن أو ظاهر النصوص إلا إذا دل على خلاف الظاهر دليل صحيح صريح، وهذا المقام ليس مقام الدليل الصحيح الصريح. إن عداوة إبليس للبشر أمر ينبغي أن تكون مستقرة، ينبغي أن يكون مستقرا في قلوب الناس ونفوسهم. وأنت تعجب أن أي مجاهد أو أي جندي في ساحة من ساحات المعارك ينبغي أن يكون على يقظة من المعركة، وإلا مات وإلا أخذ وإلا قتل. لكن الجندي الوحيد الذي يتخلف عن ساحة المعركة هو الإنسان، إلا ما رحم الله. فأنت نصبت لك هذه المعركة منذ أن أخرج أبوك آدم من الجنة، وأعلنت عليك هذه الحرب القديمة الحديثة، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن إبليس اتخذ لهذه المعركة العدة الكاملة، فاتخذ مكان احتلال دائم ينصب فيه راية، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، أن من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. إبليس اتخذ هذه البقعة من الأرض، اتخذها مكان احتلال دائم، لأنها الأرض الخصبة التي يستطيع فيها أن يذهب ويروح وأن يتصرف كما يشاء هذه الأسواق. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث جابر، قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فهذه الأسواق مكان احتلال دائم لإبليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته. وإبليس له عرش يتخذه لإطلاق السرايا من مكان الانطلاق من أرض الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة. يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى قتل، قل: ما صنعت شيئا. ويأتي أحدهم يقول: ما تركته حتى سرق، قل: ما صنعت شيئا. يأتي أحدهم يقول: ما تركته حتى زنى، قل: ما صنعت شيئا. حتى يأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول: أنت، نعم أنت، أو نعم أنت، فيلتزم ويجلسه ويقربه، لأن الطلاق مفسدة عظيمة ولا شك، إنها ليست خرابا لبيت، وإنما هي دمار للمجتمع. إن هؤلاء الأطفال الذين يخرجون من هذا البيت المدمر هم الأرض الخصبة لزراعة إبليس، وهم أعوان المخلصون إن استطاع أن يستقصدهم إليه. هذا اللعين أعلن هذه المعركة واتخذ لها كامل العدة وله جيش وجنود، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الجنود: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. وقال الله سبحانه وتعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. هؤلاء الجنود من الجن ومن الإنس كذلك، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهؤلاء الجنود منظمون جدا، بمعنى أن منهم فرقة مشاة ومنهم فرقة ركبان، وهكذا تراهم كالجيوش المنظمة المعاصرة بل وعلى أعلى نوع من التنظيم. قال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فأين أنت من هذه المعركة؟ وأين أنت من هذه الساحة التي أنت أحد المستهدفين فيها؟ لذلك هذه إشارة، هذه إشارة إلى ضرورة الانتباه والتيقظ لهذه المعركة، فإنك في جهاد تجاهد الشيطان وتجاهد نفسك وتجاهد الدنيا وتجاهد عدوك، فلا بد من التيقظ إذن لهذه المجاهدة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تثور شبهة في نفوس بعض الضعفاء بل في قلوب بعض الناس، هذه الشبهة: إن الله تقول إن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، والآية نص على أن إبليس لم يكن من الملائكة وأنه كان من الجن، وبينا أن هذا هو القول الصحيح. فما ذنب إبليس؟ ما ذنب إبليس حتى ظهر في الوقت الذي ظهرت فيه هذه الحفالة التي سمت أنفسها بعبد الشيطان؟ ظهرت هذه الشبهة بقوة، ولكن يم على شبكة الإنترنت، وهذه الشبهة هي التي جعلتهم يسيرون في هذا الطريق. يقولون إبليس مظلوم، إبليس مجني عليه. لماذا؟ لأن الله أمر الملائكة بالسجود، فلماذا إذن يعاقب هو؟ ولماذا إذن يؤمر هو أو يحاسب هو على الأمر الذي لم يطلق إليه؟ وهذه الشبهة الباردة جوابها أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلو كان إبليس لم يؤمر بالسجود فقال الله سبحانه وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال: ما أمرتني يا رب، فقال: ما أمرتني يا رب. بل إن هذا لا يستقيم في مقام الأدب، لو أنه حتى لو لم يؤمر حتى فإنه في هذا المقام ينبغي أن يسجد حتى ولو لم يكن الأمر متوجها إليه، لكن منعه الكبر والعياذ بالله. إن الكبر هو أول ذنب عصى به الله سبحانه وتعالى، أو من أوائل الذنوب التي عصى بها الله سبحانه وتعالى، إذ قال أهل العلم إن الحسد هو أول ذنب. فإنه لما حسد إبليس آدم عليه السلام ولد ذلك في نفسه الكبر على آدم، وبالتالي تكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، استكبرت أن كنت من العالين، فتكبر على أمر الله سبحانه وتعالى ولم يسجد لآدم. فهذا فيه ذم لهذين المرضين، لمرض الحسد ولمرض الكبر. ولذلك فإن الشرع ذمهما جدا، وأنت لا ترى الحسد لا يقول إلا إلى شر، وهو دليل على عدم الرضا بالقضاء والقدر وعلى خلل في هذا الركن من أركان الإيمان. وكذلك الكبر لا يقود أبدا إلى الخير، وهو صفة ذم ونقص في المخلوق، إذ ليس له ما يتكبر به، بينما هو صفة كمال ومدح في الخالق سبحانه وتعالى، ومن أسمائه المتكبر سبحانه وتعالى، إذ هو أهل لذلك، له الملك وله الحكم وإليه ترجعون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن تقرير أمر التوحيد واضح من أول كلمة وآية في هذه السورة. فأنت تراها بدأت بالحمد وذكرت قصة هؤلاء الفتيان الذين آثروا التوحيد، ولأجل ذلك هاجروا وتركوا أرضهم وأموالهم وديارهم وأوطانهم، تركوا كل ذلك ليحافظوا على هذا التوحيد الذي كان معهم. وأنت ترى هنا أن أمر التوحيد يركز عليه، فبعد قصة هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمال وكفر بالله تأتي هذه الأمور التي تذكر الناس بضرورة إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم لماذا تعبدون الشيطان؟ ولماذا تعبدون هذه الأصنام؟ ولماذا تعبدون البشر من دون الله عز وجل؟ ما الذي لهم في هذا الكون؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وحده ولم يشاركه في خلقه أحد، بل كل ما سوى الله مخلوق، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فكيف إذن تتخذونهم أولياء؟ كيف إذن تتخذون هؤلاء الشياطين أو هؤلاء الأصنام أو هؤلاء الطواغيت من البشر؟ كيف تتخذونهم آلهة وليس لهم شيء في هذا الكون وهم لم يخلقوا شيئا، بل وما فهموا خلق شيء ولا خلق أنفسهم؟ وهذه الآية فيها دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصل الخلق إذ ليس له علم بذلك. وهذه الآية دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصل خلق الكون إذ ليس له علم بذلك. وإنما نقول ذلك لأن الذين يدرسون التاريخ الجيولوجي لهذه الأرض أو الذين يدرسون بعض العلوم التي تتعلق بالسلك أو تتعلق بتاريخ الأرض ونحو ذلك، يقولون في أصل هذه الأرض أو في أصل هذا الكون قالوا إن انفجارا كبيرا حدث فنتج عنه هذا الكون، ويقول البعض إن الأرض أو إن الكون كان عبارة عن نواة وعن هذه النواة خرج هذا الكون. هذه النظريات من أمثال نظرية داروين وغيرها من النظريات الفاشلة إنما بنيت على الظن والحس والتخمين ولم تبنى على اليقين. إنما بنيت على الظن والحس والتخمين وإنما بنيت على اليقين. وهذه النظرية التي تقول إن أصل خلق العالم والكون من خلية صغيرة أو من نواة، هذه النظرية وللأسف مع أنها نظرية ثبت فشلها حتى في بلادها التي خرجت منها، النظرية داروين الكاذبة التي خرجت من عقل فاسد منحد كافر، هذه النظرية الفاشلة لا تزال للأسف تدرس على أبنائنا في الثانوية وتدرس عليهم في الجامعات المختلفة، مع أن أهلها في أوروبا لفظوا هذه النظرية وحكموا بفشلها، بل وحكمت الكنائس في أوروبا على الذي يدرس هذه النظرية الفاشلة بأنه كافر وأنه كذا وكذا مع أنه كفار. والعجيب أنها لا تزال تدرس في بلادنا. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، معناه أن خلق السماوات والأرض غيب، فلا ينبغي أن يحكم عليه أحد لم يشهده وأن يفسره أحد لم يشهده. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا، أي ليس هؤلاء بمعاونين لي كما يزعم هؤلاء الكفر الذين كانوا يعبدون الأصنام بأن هذه الأصنام تنفع وتضر ولها في الكون منزلة، أو كما يزعم هؤلاء الصوفية الذين يقولون إن لهذا الكون أقطابا وأبدانا. هؤلاء الأقطاب هم الذين يسيرون الكون، هؤلاء الأقطاب هم الذين يسيرون الكون، ويختلفون في التسمية، كل واحد يزعم أن شيخ طريقته هو القطب الأكبر. القطب الأكبر تنازع عليه الصوفي، من هو القطب الأكبر؟ هل هو الدسوقي؟ هل هو البدوي؟ هل هو فلان؟ هل هو فلان؟ فهؤلاء الأقطاب زعم هؤلاء الكفرة أو المشركون زعم أن هؤلاء الأقطاب هم الذين يتصرفون في هذا الكون وأن كل شيء بأيديهم، وهذا باطل ولا ينبغي أصلا أن يقوله رجل مسلم لأن الله تعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضلا. قد يقول قائل لكن هذا هذه الآية تقول ما كنت متخذ المضلين، فهذا معناه أن غير المضلين يتخذون عضلا، هذا غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل هو الغني سبحانه وتعالى العزيز الجبار الملك سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل هو الذي يسير أمر هذا الكون ويدبره. نعم، ما أنفسهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وبينهم. أنتم تزعمون أن هذه الأقطار تتصرف في الكون، هيا ادعوها الآن كما كنتم تدعونها في الدنيا وكما كنتم تلجؤون إليها في الدنيا، فتدعوها الآن في يوم القيامة. نادوهم، نادوا البدوي يا من كنت تعبد البدوي، نادوا بالسوق يا من كنت تعبد بالسوق، نادوا هؤلاء الأصنام يا من كنت تعبدون الأصنام، يا من كنتم تعصون أمر الله وتقدمون أمر الطواغيت، هلم ادعوك. يا من كنت تقول أنا عبد المأمور، ويا من كنت تقول أنا أطيع الأوامر وكذا وكذا، هيا. هل هذه الشركاء التي كنت تدعوها من دون الله عز وجل تنفعك؟ هل هؤلاء الذين اتخذتم أولياء لهم الآن أي مكان في هذا اليوم يوم القيامة؟ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الموبق واد في جهنم، أو الموبق أرض عميقة جعلت بين المؤمنين والكافرين، والموبق مهلكة. هذا كله ورد في معنى كلمة موبقة. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعون. ظن تلد في اللغة العربية لعدة معاني، فتلد لتدل على منزلة بين في منزلة التردد بين الأمرين، وليست تفيد اليقين، لكنها في القرآن تلد أحيانا بمعنى يفيد اليقين. وهذا المعنى وهذه الآية من تلك الآيات التي تدل فيها ظن على اليقين. فظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا بالهلاك وأيقنوا أنهم داخلون النار. ومن شواهد ورود ظن في القرآن بمعنى اليقين قول الله عز وجل في شأن المحتضر والتفت الساق بالساق، وظن أنهم فراق والتفت الساق بالساق، وظن أنهم فراق أي أيقن عندها أن هذا هو الموت. فظن تلد في القرآن بمعنى اليقين كما في هاتين الآيتين، فظنوا أنهم موقعون ولم يجدوا عنه مصرفا. ليس هناك مهرب ولا تحين مناص. أين يهربون؟ أين يهربون الذي يحكم عليه بالسجن؟ قد يحاول أن يهرب قبل أن يصل إلى السجن، وقد يدخل السجن فيجد حيلة أو خدعة أو رشوة أو أي شيء من ذلك تنجيه من هذا السجن، لكن أهل النار لا يجدون شيئا من ذلك، فلا يجدون حيلة ولا يجدون خدعة ولا يجدون من يتبعون له بشرا. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن خزنة النار، ليس عن خزنة السجن، وإنما عن خزنة النار بأنهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأهل النار يستغيثون لهؤلاء الخزنة كثيرا، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونادى هؤلاء الكفار أصحاب النار هؤلاء الذين يسكنون النار، نادوا الخزنة قالوا ادعوا لنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كل هذا لم يعد يصح. ولذلك فهذا الغبي الشقي الذي يكون في هذه الحياة الدنيا ويرى الفرصة أمامه واسعة النجاة من النار ثم لا ينجو، إنه لفي غب عظيم. وهذا لا يعني أن الإنسان بإمكانه أن ينجو من النار، لا والله، لا نجاة لنا إلا لله، والله لا نجاة لنا إلا لله. كم مرة يقع الإنسان في معصية ويتساءل ألست بعد المعصية، نسأل الله العفو والعافية، ألست أمر بالجنة والنار؟ فلماذا إذن فعلته؟ ألست أؤمن بأني سألقى الله؟ فلماذا إذا فعل الكفر؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيحين من حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا صحيح. لو أن الذي يزني يستحضر أن الله يراه وأنه سيحاسبه، والله لن يفعل هذا أبدا. وأنا أقسم بالله، وأنا أقسم بالله لأني أقول كلاما يعتمد على صدق من النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، والله لو أن الزاني، لو أن السارق، لو أن أكل الربا يؤمن بالله حقا ما وقع في شيء من هذا المعاصي. والدليل على ذلك أنه لو قيل له إن الشرطة تدخل عليك الآن ما ارتكب هذا الإثم. يعني لو قيل مثلا الذي يسرق أموال الناس التي في البنوك، مثلا لو قيل لهذا السراق الذي يختلف من الأموال، لو قيل له الآن هناك كاميرات مراقبة تطالع عليك، حتما لن يقترب من هذا الناس. لو قيل لشاب من الشباب احذر، فهنا في هذه المنطقة تكثر دوريات شرطة الأداب، فإياك أن تأتي بفعل مخالف. هل سيأتي بهذا الفعل؟ أبدا أبدا. حتى ولو كانت هذه الكلمات كذبة، فكيف ونحن نعلم بل ونوقن بل ونؤمن بأن الله يرانا؟ لكن للأسف الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، فأنت ترى رجل يخلو بالمعصية، فإذا خلا بمحارم الله انتهك. ورحم الله الشافعين. وكثيرا ما أردد وأدندن في هذه الكلمة: أعز الأشياء ثلاثة، الورع في القلب، والجود من قلة، وكلمة الحق عند الجلد والقلب. إن أكرم إنما رحم الله يتقن التمثيل على الناس، يظهر أمام الناس سورة المحافظ وسورة الطيب صاحب الأخلاق الحسنة صاحب الهدي والسمع الجميل، ولكن إذا خل بالمعاني، إذا خل بالمعاصي إنما رحم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية، وأن يعصمنا من الذنب إنه ولي ذلك من قبل. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. التصريف في اللغة التحويل والتغيير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول الله عز وجل: وتصريف الرياح. ومعنى تصريف الرياح تغيير اتجاهاتها وتحويل انطلاقتها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فقوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي نوعنا له في ضرب الأمثلة، وهذا واضح. فترى مثلا يضرب في الحياة الدنيا، وترى مثلا يضرب في سفح الجنتين، وترى مثلا يضرب، وترى مثلا يضرب. هذه أمثلة لماذا؟ لتتنوع تلك الأمثلة على القلوب، فإن القلوب لها مفاتيح. قد لا يفتح القلب بهذه الكلمة لكن يفتح بكلمة أخرى، قد لا يفتح القلب بهذه القصة لكن يفتح بقصة أخرى. وهذا فيه درس عملي للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الدعاة إلى الله لا ينبغي أن يثبتوا على لون واحد من ألوان التوجيه والكلام، بل ينبغي أن يصرفوا وأن ينوعوا كما هو أسلوب القرآن وكما هو أسلوب السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربي أصحابه رضي الله عنهم على نمط واحد، لكن أحيانا كان يربيهم تربية مباشرة، فكان يصعد على المنبر وقال: ما بال الأقوال يفعلون كذا وكذا، تربية وتوجيه مباشر. وأحيانا كان يربيهم بالمواقف، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على السوق كما أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله، فيمر بجدي أسك ميت فيأخذ بأذنه. أسك يعني به عين، كما نقول نحن في لغتنا العامية سكة. فمر بجدي أسك ميت فأخذ بأذنه، قال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فسكت. فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فسكت. فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له؟ أم مين يحدث؟ فقال: يا رسول الله، هذا أسك، لو كان حيا لكان عيبا. يعني هذا جدي أسك وميت، لو كان هذا الجدي حيا لما رضي أحد من يشتريه لأن فيه عيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليك. للدنيا أهون على الله من هذا عليك. طيب أنتم رفضتم أن تأخذوا هذا الجدل الأسك الميت مجانا، فكيف إذن يتنافس الناس على هذه الدنيا الحقيرة؟ كيف إذن يتنافسون عليها ويضحون في سبيلها بالمال والدماء والأرواح والأعراض والكرامات؟ نعم، والكرامة، كرامة الإنسان، يضحي بها في سبيل أن يحصل على شيء من الدنيا. هذا الكلام الذي نقوله ليس كلاما نظريا ولا مجرد كلام من لأبيه مجالس. سأل هؤلاء الشباب الذين أغرقوا أنفسهم في البحر المتوسط في طريقهم إلى إيطاليا ليحصلوا على شيء من الدنيا، لماذا أغرقوا أنفسهم؟ سأل هؤلاء الشباب الذين يعملون في المطاعم وفي غزو الصحون في بلاد أوروبا ليحصلوا على الأموال، سألهم لماذا يفعلون ذلك؟ سأل هؤلاء الشباب الذين يهينون أنفسهم في بلاد الخليج وفي غيرها، والمدرسون وأساتذة الجامعات الذين يتعرضون للإهانة وسوء الكرامة ونحو ذلك وهم يرضون بذلك، سألهم ماذا يفعلون ذلك؟ في سبيل هذه الدنيا الحقيرة. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض أصحابه فيسمع رجلا أو رجلين من أصحابه يغتابان الناس فلا يعلم ويمضي حتى يأتي على جيفة حمار فيقول انزلا فكلا. فقال يا رسول الله نأكل جيفة حمار؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأكلكما من لحم صاحبكما أشد من الأكل من جيفة هذا الحمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تربية عملية بالمواقف. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم بالقصة، بينما ثلاثة ممن كان قبلكم يسيرون إذ دخلوا غارا فأطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، ولما كبر الساحر قال الملك إني قد كبر سني وحضر أجلي فبعث إلي غلاما وعلمه السحر. كان في من كان قبلكم قصص يربي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهكذا فتنويع أسلوب التربية مفيد للمعلمين وللدعاة إلى الله عز وجل. ولذلك أثر ذلك في الدعوة واضح، فمن الناس من كان سبب هدايته أنه سمع قصة فائد الفتاة، ومن الناس من كان سبب هدايته أنه سمع آيات من سورة قاف فتاة، ومن الناس من كان سبب هدايته أنه رأى مشهدا بعينه فتاة، ومن الناس من كان سبب هدايته أنه يوما ما دخل المسجد فمر على رجل يصلي فأعجبه شمته وخشوعه فتأثر بذلك جدا فكان ذلك سببا في هدايته. فالهداية قدر من الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله شيئا هي أسبابه، وهذا السبب قد لا يكون قويا لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا السبب للهداية فكان سببا للهداية. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي يزور ابنته فاطمة يطمئن. هذا منهج يغيب عن بعض الآباء، هو يختار لابنته الشاب الصالح جزاه الله خيرا، لكنه يفرط حينما يترك الأمر على عواهنه بعد ذلك. تابع النفس، انظر هل ضيع هذا الشاب أم لا. بعض الآباء يحرص على أن تحفظ ابنته القرآن كاملا جزاه الله خيرا، ثم يختار لها الزوج الصالح جزاه الله خيرا، ثم يتركها مع هذا الفلوس، مع أنه قد يكون فتنة لها وقد تكون هي فتنة لها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وقال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم قد يكون الشاب طالبا للعلم مجتهدا جدا وبعد الزواج يتغير، مع أنه ما تزوج إلا أختا يراها صالح والعكس. ولذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فخرج علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه إن نفوسنا بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعجب من هذا الرد ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم هذا الكلام الذي قاله علي رضي الله عنه حق في الظاهر، لكن ليس هذا موقف استدلال. لماذا؟ لأنك لو أخذت بالأسنان للاستيقاظ لأخذك الله سبحانه وتعالى. صحيح أن النفوس بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمسك وإن شاء خلق، هذا صحيح، لكن هل أنت اتخذت الأسباب لتستيقظ فلم تستيقظ حتى تقول هذا الكلام؟ ولذلك انطلق من السلم ومتعجب من هذا الجواب، يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والجدل نهي عنه في الشرع، حتى قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدل وإن كان محقا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كله. هؤلاء الكفار الذين يكذبونك لماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يؤمنون؟ وقد جاءهم من الآيات ما فيه الذكرى والعبرة، وقد جاءهم من الأنباء السابقين ما يجعلهم يؤمنون. ماذا ينتظر هؤلاء؟ وماذا ينتظرون حتى يؤمنوا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي يأتيهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب أو يأتيهم العذاب قبلا. تأتيهم سنة الأولين بالهلاك العام أو يأتيهم العذاب قبلا، هذا العذاب الذي يهلك ما يهلك ويثني ما يثني، وحينئذ لا ينفع الإيمان، وحينئذ لا ينفع الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين. هذه الآية تحتاج إلى دراسة ولا شك. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل عن قوم نوح، أرسل الله عز وجل إليهم نوحا، فلما أرسل إليهم نوحا كذبوه فداع عليهم نوح فأهلكهم الله. ونقرأ كذلك عن قوم هود أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى عاد أقام هود فظل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت النهاية أن آمن به قليل وكذبه قومه، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة في أخرى. أرسل الله عز وجل صالحا إلى ثمود، فلما أرسل الله إليهم كذبوه، فكان من جراء ذلك أن أرسل عليهم الصيح. قد يكون قائلا: هذه إذن طبيعة البشر أنهم لا يؤمنون، إذن هناك أمر يحتاج إلى دراسة، هل الله قدر عليهم ذلك أنهم لا يؤمنون حتى يهلكهم؟ هل هذا من الله سبحانه وتعالى والجواب؟ أبدا. وما كان ربك ليظلم الناس وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، فهذا الظن لا يجوز لله سبحانه وتعالى. ثم جعل قوم يونس دليلا على هذه القضية، إن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. إن يونس عليه السلام لما غاضبه قومه وذنوني ذهب مغاضبا لما أغضبه قومه خرج وتركهم، فلما خرج وتركهم عاتبه ربه سبحانه وتعالى على أنه لم يخرج دون أن يكلف، على أنه خرج دون أن يكلف بالخروج ولم يؤذن له في ذلك وترك قومه ولم يؤمر بذلك. فلما خرج يونس أنذر قومه بالعذاب، لما حدث ذلك خاف هؤلاء أن يحل عليهم العذاب فعلا، فتجمعوا وأخرجوا النساء والصبيان والبهائم وخرجوا في صعيد واسع يجأرون إلى الله عز وجل ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى أنهم آمنوا. فلما حدث منهم ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الناس. قال الله سبحانه وتعالى: شفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إن أهل مكة كانوا لشقاء بعضهم يقولون قولا عظيما، وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا قول في غاية المكارة. الأصل أنك تريد أن تعلم أن هذا حق أم لا، لماذا؟ لتتبع هذا الحق. فكان ينبغي عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا دليل على الجحود والنكران، إن كان هذا هو الحق فنحن لم نرد هذا الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يجهل لجهل أحد، فهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، فبين لماذا لم يرسل عليهم العذاب. قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. سبحانه حليم كريم سبحانه وتعالى يدعوهم إلى الاستغفار وإلى التوبة، ويبين فضل نبيه صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله سبحانه وتعالى. نعم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا. إن مهمة المرسلين تتلخص في هاتين الكلمتين إلا مبشرين ومنذرين، فما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيا ولا رسولا إلا بهذه المهمة، أنه يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين بالنار. ولذلك فهذه القضية ينبغي أن نركز عليها بالدرجة الأولى، أن نركز للناس في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى على قضية الإيمان باليوم الآخر وعلى قضية الجنة والنار، وأن الجنة للطائعين وأن النار للكفرة والعاصين الفاسقين. قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء والمرسلين إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ذكر الدار أي أنهم يذكرون الناس باليوم الآخر. صحيح أننا بحاجة إلى معالجة بعض القضايا عند الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولكن هذا لا ينبغي أبدا أن يغطي على هذه القضية الرئيسية وهي قضية التركيب باليوم الآخر، وهي قضية التركيب باليوم الآخر، لأنها إذا ضاعت ضاع كل شيء، وإذا قويت هذه القضية قوي كل شيء في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحمل الناس على أن يستجيبوا لدعوتنا؟ أنهم يؤمنون باليوم الآخر. يعني ما الذي سيجعل الناس يستجيبون لوعظ الناس لوعظ الدعاة لهم بأن مثلا يحافظوا على الصلاة؟ لماذا يحافظوا على الصلاة؟ لأنه سيدخل الجنة إن حافظ على الصلاة، وإذا لم يحافظ على الصلاة يدخل النار. إذا قلت للناس أيها الناس لا تأكلوا الربا، ما هو الدافع؟ ما هو الدافع الذي سيمنعه من أكل الربا؟ وهو يرى أن في الربا ربحا وفيرا، يرى أن في الربا ربحا وفيرا ومالا كثيرا. ما الذي سيمنعه من أكل الربا؟ سيمنعه من ذلك أنه يخاف الله ويخاف أن يلقى في النار ويخاف الحر من الله. لذلك لا بد أن نربط هذه الأشياء بهذه العقيدة، بعقيدة اليوم الآخر. بعض الناس عندهم ربط غريب وعجيب لا يتناسب أبدا مع الطريقة الشرعية التي سنها الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل الدعوية. فترى مثلا بعض الناس يتكلم عن الزنا مثلا، يقول والزنا خطر عظيم. طيب ما وجه الخطورة؟ يقول ولقد أثبتت البحوث الطبية أن الزنا يسبب الزهر والسيلان والإيدز وكثيرا من أمراض العصر. هذا نكلم به الكفار لا نكلم به المؤمنين. كفار الجاحدين نقول لهم أثبتت البحوث الطبية أن هذا يسبب الإيدز والسرطان والزهر والسيلان ونحو ذلك من الأمراض، لكن لا نخاطب به المؤمنين. نقول للمؤمن اترك الزنا. لماذا؟ لأن الزنا عقابه عند الله خطير وعظيم، فنعلقه بهذه العقوبة الأخروية. ولذلك الشيء للشيء يذكر. هنا نطرح مسألة في غاية الأهمية ولا بد من أن ننبه عليها، وهي بعض الناس يتساءل هل الزنا حرام لأنه يسبب الأمراض، أم أن هذه الأمراض تأتي لأن الزنا حرام؟ واضح هذا السؤال؟ يعني هل الزنا حرام لأنه يسبب الأمراض، أم هذه الأمراض تأتي لأن الزنا حرام؟ هذا السؤال في غاية الأهمية أن نجيب عنه الآن. والجواب عن هذا السؤال أن الأمراض تأتي لأن الزنا حرام، أن الأمراض تأتي لأن الزنا حرام. هذا الجواب ينبغي أن يعلم. بعض الناس مثلا يتكلم عن السواك، يقول السواك له فوائد صحية كذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ ثم يقول ولهذا أمرنا الله بالسواك. خطأ، بل نقول إن الله أمرنا بالسواك وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والذي يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، فإن من بركة امتثال هذا الأمر أن يتحقق له كذا وكذا وكذا. هذه هي القضية مستقيمة. لكن الذي يأتي بخلاف ذلك يقول إنه لأجل هذه الفوائد الطبية والصحية فإن الله شرع السواك، واضح؟ هذا يعكس القضية ويعرضها بصورة مقلوبة ويجعل الساق مكان الرأس والرأس مكان الساق. هذا خطأ، هذا العرض لا يستقيم مع هذه الطريقة الإيمانية. ونقيم الدليل على ذلك ونثبته بطريقة عقلية إذا كان بعض الناس لا تعجبهم هذه الطريقة الشرعية، فنحن نقنعهم بالطريقة العقلية. ثم مثلا هذا الأمر الذي بدأنا به السؤال، وهو هل الزنا حرام لأنه سبب الأمراض أم أن الأمراض تأتي لأن الزنا حرام؟ نحن نقول بل الأمراض تأتي لأن الزنا حرام، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل قوم فاحشة حتى يجاهروا بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن انتشر فيهم الطاعون والأمراض أو الأوجاع التي لم تكن في من كان قبلهم. هذا الحديث نص في أن الأمراض سبب عن فعل الفحش والمجاهرة فيها. طيب، نحن نقنع الناس بطريقة عقلية بعد هذا الدليل الشرعي، فنقول لماذا تحدث هذه الأمراض؟ قل الزنا. طيب، ما هو الزنا؟ يعني ما السبب في وقوع المرض من خلال الزنا تحديدا؟ يقول لأن هذا الرجل الذي يزني يعاشر أكثر من امرأة، فيضع الفرج في أكثر من فرج محرم، فتختلط هذه الفروج بأشكال مختلفة، فيحدث عن ذلك الفطريات وكذا وكذا، فتسبب هذه الأمراض من نقص المناعة. واضح؟ فنحن نقول له نحن أمة إسلامية، كان المجاهدون الأوائل ينعم الله عز وجل عليهم بالغنائم والأسلحة، فكان مثلا يخرج للمجاهد في كل غزوة مثلا 2-3 من الحريم. أيام ما كان في جهاز وكان في عز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا براية الجهاد وأن ينطقنا الشهادة في السبيل، لا يزن النساء وإنما ليرضى الله سبحانه وتعالى عنا ويسكن الجنة. فالشاهد كان المسلم المجاهد بعد الغزوة يرجع ومعه امرأة أو امرأتان غنيمة، سهمه في الغنيمة. واضح؟ هذه المرأة كانت كافرة، يعني لا تقيم بشرع الله حرمة. هذه المرأة كانت تحت أكثر من رجل، ثم بعد ذلك أتت إليه هذه المرأة، هل حدث له شيء من هذه الأمراض؟ أبدا. طيب، رجل تزوج 4 نساء ثم مات هؤلاء 4 وتزوج 4 بعدهم وهكذا، هل هؤلاء النساء حدث لهم شيء من المرض؟ لا. هل هو نفسه حدث له شيء من المرض لأنه يعني عاشر أكثر من امرأة؟ أبدا. إذن فهذا يدل على أن المرض يحدث بسبب هذا الزنا الحرام، وإلا فلو كانت القضية مجرد أن يعاشر رجل أكثر من امرأة فإنه لو عاشرهن في الحلال لم يحدث له شيء من ذلك البتة إلا أن يسلم. واضح؟ نعم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وهذا يدل على أن كل ما يأتي به الكفار من الحجج ليشوشوا به على دعوة الأنبياء والمرسلين تسمى باطلا. أحيانا يسمون الأنبياء والمرسلين وأتباعهم سحرة وكهنة ونحن ذلك من الكلام، يسمونهم مطرفين إرهابيين خارجين، أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. العاقل حينما يفكر في هذه التهمة يقول هذه التهمة إنهم أناس يتطهرون، ما الجريمة التي ارتكبوها بذلك؟ واضح؟ ولذلك فأنت ترى هذا الباطل إلى الآن يعمل عمله في قلوب الناس. حينما يتهم المجاهدون في هذه الأيام يتهمون بالباطل، فترى الناس يستجيبون لهذه الاتهامات وبصورة عجيبة. أذكر أن من أواخر الحيل التي فعلتها أمريكا في العراق أنها أتت بمجموعة من المجرمين ضار على وجوههم الإجرام، فأتون بهم في صورة تمثيلية عجيبة، إن برنامج إخباري على قناة عربية ومجموعة من المجرمين الذين قبرت عليهم الشرطة، شأنون من أين أنت؟ من مصر. من أين أنت؟ من سوريا. من أين أنت؟ من السعودية. ما الذي أتى بكم من هنا؟ قل أحدهم أنا مهمات التسجيل، قل آخر مهمات الاغتيال، قل ثلاثة مهمات كذا. واضح؟ يعني هؤلاء جاءوا ليفسدوا في أرض العراق ويجاهدوا المحتل وهكذا. فإذا نظرت إلى وجوه هؤلاء تذكرت حديث عبد الله بن سلام حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. فإذا نظرت إلى وجوه هؤلاء عرفت بالسليقة وبالضرورة أنهم كذابون. واضح؟ يأتون بهؤلاء الأشكال القذرة ليشوشوا بها على المجاهدين في سبيل الله، كما حدث في فترة من فترات أنهم لما أعيتهم الحيلة مع الشباب الذين يريدون أن يلتزموا طريق الاستقامة ودين الله أتوا بواحد من المجرمين وجعلوه يطبق لحياته، ثم قال يقول يا جماعة أنا تبت بالمن، يقول أنا تبت، أنا كنت ماشي مع واحد اسمه الشيخ فلان وجوزني بنته وبعدين حصل كذا وحصل كذا وانا تبت ومعيش ماشي عن نزل، تبت بالمن ماذا لك حتى يقال انهم تاب. والعجيب ان اهل الباطل اذا قيل عنهم تاب يتجرأ بعضهم يقول تبنا لمن. لما حدثت ظاهرة توبة الممثلين والممثلات من هذا الفسق والفجور خرجت امرأة عجوز شمطاء تعرفونها، كانوا يسمونها في وقت اللقاءات من سيدات الشاشة، واضح لا أدري عليه وجهي وقال هذا التسميات، خرجت أمينة رفق تنكر عليهم تقول من أي شيء تاب وحن نفعل حرام ولا عيب؟ لا لا لا معاذ الله لا كمة الله المستعان. فنحن نسأل بالضرورة ماذا فعل هؤلاء الشباب حتى يتمنوا، يعني يحافظون على الصلاة المتهمين يحافظون على الصلاة، كيف يفعلون ذلك؟ من أين لهم ذلك؟ وهذا يتحفظ على صلاة الفجر. ولذلك أول سؤال يوجه لك أنت أين تصلي؟ طيب ما الإشكال في الصلاة؟ جريمة ونحن في بلاد الإسلام والمسلمين تسألني في أي مسجد نصلي كأنها يعني جريمة؟ إلى من من المشايخ تسمع؟ هذه أيضا جريمة، أن أتعلم العلم الشرعي وأن أسمع إلى أهل العلم، جريمة أن أسمع أهل العلم. فهكذا ترى أهل الكفر والنفاق يلبسون على الناس بباطل، واضح أنه باطل. إنهم شوهوا صورة إخواننا في فلسطين، بأي شيء شوهوا الصورة؟ من الذي لا يعلمه كثير من المسلمين أن اليهود الصهاينة إذا أرادوا أن يهاجموا الفلسطينيين، مجموعة من الشعب الفلسطيني ضاقت بهم الحال والغيرة ويريدون أن يعبروا عن غضبهم ويريدون أن يعبروا عن رفضهم لهذا المحتل، فيخرجون مجموعة من الأحجار يقاتلون بها هؤلاء الذين يحملون الرشاشات والدبابات ويجمعون في المدرعات. فماذا يحدث من أساليب الحرب الإعلامية في إسرائيل في بلد الصهاينة؟ أنهم يأتون مع الجنود، ببعض الجنود معهم كاميرات، فيصورون الفلسطينيين، يعني يستفزونهم حتى إذا جاءوا الأحجار وجاءوا بكذا وكذا يصورونهم وهم يقعدون. فتنظروا الحرب الذين يريدون أن نصنع معهم سلام، يريدون أن يضربون، كانوا يقولون هذا الكلام قبل حرب 67 و 73، كانوا يقولون العرب يريدون أن يلقوا بنا في البحر فأنقذونا. والذي شاهد ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي يقف على هذا اليقين من ألسنتهم هم، لا نقول هذا الكلام اختراعا ولا ابتكارا. نعم، ويزاد الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا استهزاء. لذلك نهينا عن ولاة هؤلاء الكفار لأنهم يستهزئون بديننا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذه من الآيات التي يفرق فيها بين العالم والجاهل، وأن من كان على علم ثم أعرض عن هذا العلم فإنه لا يعذر، وأما الجاهل فإنه يعذر بجهله. ولذلك يسألون لماذا تعاملون المرتد بهذه الوحشية وهذه القسوة؟ تقولون المرتد يقتل، لماذا؟ أين حرية الاعتقاد وحرية التكفير؟ أين قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فنقول إن الكافر الأصلي نعامله بهذا اللين، الكافر الذي لا يعلم شيئا نعامله بهذا اللين، ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي ارتد فإن ارتداده ليس جريمة شخصية وإنما هو فتنة للناس، فإنهم يتساءلون لماذا ارتد هذا؟ ولذلك تفطن اليهود إلى هذا المعنى فقالوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا واذكروا آخرهم لعلهم يرجعون، ويسمون هذه الحيلة حيلة أو يطلقون عليها باللغة المعاصرة ادخلوا الأديان لتفسدوه. الذي أفسد على النصارى دينهم هذا الذي أسموه ببولة الرسول، وكان رجلا يهوديا دخل النصرانية وأفسد النصرانية وأوجد فيها عدم التكليف، واسمه شاوس أو شاوس لا أذكر الآن اسمه تحديدا، لكن بولس هذا ليس اسمه الحقيقي. والذي أفسد على المسلمين دينهم وكان سبب من أسباب الفتنة عبد الله بن سبأ، الذي يزعم الشيعة الرافضة أنه شخصية خرافية لا أصل لها، مع أن كتبهم تثبته وتنبحه وتثني عليه خيرا، كأنه هو الذي كان البطل الوحيد في تاريخ المسلمين. الشاهد هذه من سياساتهم، من سياساتهم كل الأديان لتفسدوه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك فإن دين الله نأخذ فيه بشرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا خرج قانون يقول إن الذي يدخل في النصرانية، إن الذي يدخل في النصرانية من أهل الإسلام فهو حر في ذلك، أو من كان نصرانيا فأسلم ثم أراد أن يعود النصرانية فهو حر في ذلك، فنحن نقول هذا الكلام باطل. ولو اجتمع أهل الأرض على هذا القانون فنحن لسنا ملزمين به، بل نحن ملزمون بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه تقتلوه. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، وهذه الأغطية سببها المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكتمون، حتى لا يقول أحد إن الله سبحانه وتعالى بهذا منع هؤلاء من الهداية لما جعل على قلوبهم هذه الأغطية فلم يستجيبوا لأمر الله. فنقول بل جزاء من جنس العمل، لما أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى وعن الآيات عاقبهم الله عز وجل بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكما. تأتي قصة موسى والقدس لتمثل قضية العلم وفتنة العلم، وتحمل آداب لطالب العلم في الرحلة إلى العلم، وتثور أسئلة مهمة: هل كان الخضر وليا أم نبيا؟ وهل هو حي أو مات؟ نسأل الله أن يسر اللقاء واللقاء نتم الكلام حول هذا الموضوع. إنه من ذلك القدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إليك وأعتذر عن هذه الإطالة. ولا تنسى الأذكار صلاة الضحى إن شاء الله.